درس كفاية ولا جيت قاصد تزور انت عابرس كفاية ولا جيت قاصد تزور ألف مرحب بك حبيب حبيبنا يا الدوام في الظلمة نور وكنت ما تسأل علينا يا انت بالحنية جيتنا وكنت ما تسأل علينا يا تدرب ببيتنا يا وقلت تتكرم تجينا يا دربك شقانا وفيه يا ماكم شقينا ما قصدنا خلاف نشوفك افرح اعماق الحزينه انت عامر سكفايل ولا جيت قاصد تزورنا الف مرحب بك حبيبنا حبيبنا يا الدوام في الظلمه نور عن عيونك ونحكي دايما كنا عنك يا كنا نسأل عن عيونك ونحكي دايما كنا عنك يا للقلوب الليل مسهرة وزهرة في تسهرة عنك يا للقلوب العاشقة والها ما نسيت زمان أصلنا انت عامر سكفاية ولا جيت قاصد تزور انت عامر سكفاية ولا جيت قاصد تزور ألف مرحب بك حبيبنا حبيبنا الدوام في الظلمة جيتك فرحتنا شالك الحزن علينا دون في روعة لغاك القبلة الأحزان شقتنا بكنس العذاب شكانا لارجفاك الحركتنا بكنس العذاب شكانا لارجفاك الحركتنا بكنس العذاب شكانا بكنسين عذاب شجانا أنت عابر سكة فاي ولا جيت ناصف زور ألف مرحب بك حبيبنا حبيبنا يا الدوام في الظلمة نورنا